وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرف منه. فصل في أخلاق معلم القرآن. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، من الزهادة في الدنيا والتقلل منها، وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود، ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه، من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر، والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع، والسكينة والوقار، والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الوظائف الشرعية، كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظفار، وتسريح اللحية، وإزالة الروائح الكريهة، والملابس المكروهة، وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب، واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. فصل في إحسان المعلم لطالب القرآن. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما، فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فصل في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، وإرشاده إلى مصلحته، والرفق به، ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتألف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق، متلطفا به، ومحرضا له على التعلم. وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك، ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين، وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. فصل في حكم التعليم. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد، ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل. فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم. فصل في نية طالب العلم. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. فصل في آداب المعلم. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

قعد وضم نفسه. فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه. وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه. فصل في اختيار أفضل أوقات الشيخ وفي الصبر على العلم. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه، يعني جلوسه جلسة غير مطمئن فيها، وغمه وفرحه، وجوعه وعطشه، ونعاسه وقلقه، ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ. ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، وألا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا، وأنقى لقلب شيخه له. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فصل في الحرص على العلم. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرئ في غيره، وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه، أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. فصل في التبكير في القراءة وفي نفي الحسد والعجب. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه، بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله، وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه، بل أودعه الله تعالى فيه.

فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وعن كثير في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليلة واليوم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 3 ختمات، وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات، وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي رضي الله عنه يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات، وبالليل 4 ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري، وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة، وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر

الإنكار والمنع. فصل في حكم الانتقال من قراءة إلى أخرى. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. فصل في ترتيب القراءة. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال ذلك منكوس القلب، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم، وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. فصل في تفضيل القراءة في المصحف. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أر فيه خلافا، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

والله تعالى أعلم، هذا حكم الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب. وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله تعالى أعلم. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها، فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع، والله تعالى أعلم. فصل في الجمع بين السور في ركعة. لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. فصل في الجهر والإصرار بالقراءة في الصلاة. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون، والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع. فصل في معاني آمين وأحكامها. يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل أفعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا، وقيل هو اسم عبراني معرب، وقال أبو بكر الوراق هو قوة للدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات، قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر آمين، وهاتان لغتان مشهورتان، والثالثة آمين بالإمالة مع المد، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي، والرابعة بتشديد الميم مع المد آمين، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل، قال وتحقيق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحدي. وهذه الرابعة غريبة جدا، وقد عدها أكثر أهل اللغة في لحن العوام، وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته، قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا، ويكون تأميم المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعناه إذا أراد التأمين. قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. فصل في سجود التلاوة، وهو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب، فقال الجماهير ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب، واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا، كما قال الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم، فدل على أنه ليس بواجب. فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة، سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك،

من جبل وغيره، سمي العالم البارع بذلك لأنه يهتدى به. النهى العقول، واحدها نهية بضم النون لأنها تنهى صاحبها عن القبائح، وقيل لأن صاحبها ينتهى إلى عقله ورأيه. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهى مصدرا وأن يكون جمعا كالغرف. دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وحكى صاحب مطالع الأنوار كسر الميم أيضا. المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه. العتيدة الحاضرة المعدة، أبتهل أتضرع، التوفيق خلق قدرة الطاعة، حسبنا الله أي كافينا، الوكيل الموكول إليه، وقيل الموكول إليه تدبير خلقه، وقيل القائم بمصالح خلقه، وقيل الحافظ. آناء الليل ساعاته، وفي واحدها أربع لغات. إنا وأنا بكسر الهمزة وفتحها، وإني وإنو بالياء والواو، والهمزة مكسورة فيهما. ومثله الآلاء النعم، وفي واحدها اللغات الأربع. إلا وألا وإلي وإلو، حكى هذا كله الواحدي. الإنفاق الممدوح في الشرع إخراج المال في طاعة الله تعالى. تجارة لن تبور أي لن تهلك وتفسد. السفرة الملائكة الكتبة. البررة جمع بار وهو المطيع. يتتعتع أي يشتد ويشق. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، منسوب إلى الأشعر جد القبيلة. الأترجة بضم الهمزة والراء وهي معروفة. قال الجوهري: قال أبو زيد ويقال ترنجة. وفي صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في هذا الحديث مثل الأترنجة. أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة. الحسد تمني زوال النعمة عن غيره، والغبطة تمني مثلها من غير زوالها، والحسد حرام، والغبطة في الخير محمودة محبوبة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. الترمذي منسوب إلى ترمذ. قال أبو سعد السمعاني: هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، ويقال في النسبة إليها ترمذي بكسر التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء مع كسر الميم. ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك، منسوب إلى بني خدرة. أبو داود السجستاني اسمه سليمان بن الأشعث. النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو، وقال جمهور العلماء: سكن بدرا ولم يشهدها. وقال الزهري والبخاري وغيرهما: شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، منسوب إلى دارم جد قبيلة. شعائر الله تعالى معالم دينه، واحدتها شعيرة. قال الجوهري: ويقال في الواحدة شعارة. البزار صاحب المسند بالراء في آخره. لحد القبر بفتح اللام وضمها لغتان مشهورتان. الفتح أفصح، وهو شق في جانبه القبلي، يدخل فيه الميت، يقال لحدت الميت وألحدته. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح، من نحو 30 قولا. كني بهريرة كانت له في صغره، وهو أول من كني بهذا. آذنني بالحرب أي أعلمني، ومعناه أظهر محاربتي. أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت ابن زوطة. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي. الثلب بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام هو العيب. حنفاء جمع حنيف وهو المستقيم، وقيل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل، المرعشي بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة وبالشين المعجمة، التستري بضم التاء الأولى وفتح الثانية وإسكان السين المهملة بينهما، منسوب إلى تستر المدينة المعروفة، المحاسبي بضم الميم. قال السمعاني: قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه، وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. عرف الجنة بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء ريحها، فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزله، وقيل فليتخذه، قيل هو دعاء وقيل هو خبر. الدلالة بفتح الدال وكسرها ويقال دلولة بضم الدال واللام. الطوية بفتح الطاء وكسر الواو، قال أهل اللغة هي الضمير. التراقي جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. يجلسون حلقا بفتح الحاء وكسرها لغتان. ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد أبو الدرداء، اسمه عويمر وقيل عامر. يحن على الطالب أن يعطف عليه ويشفق. أيوب السختياني بفتح السين وكسر التاء، قال أبو عمر بن عبد البر: كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة، ولهذا قيل السختياني. البراعة بفتح الباء مصدر برع الرجل وبرع، بفتح الراء وضمها إذا فاق أصحابه. حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها في لغة قليلة، حكاها ثعلب والجوهري وغيرهما. الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان. قعدة المتعلمين بكسر القاف. المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد. قوله وينفذونها بالنهار أي يعملون بما فيها. أبو سليمان الخطابي منسوب إلى جد من أجداده اسمه الخطاب، واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، وقيل اسمه أحمد. الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله ابن الحارث بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب. البصري بفتح الباء وكسرها. الشعبي بفتح الشين، اسمه عامر بن شراحيل بفتح الشين. تميم الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل منسوب إلى دارين موضع بالساحل، ويقال تميم الديري منسوب إلى دير كان يتعبد فيه، وقيل غير ذلك، وقد أوضحت الاختلاف فيه في أول شرح صحيح مسلم. سليم بن عتر بكسر العين المهملة وإسكان المثنى فوق. الدورقي بدال مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف ثم ياء نسب، قيل إنها نسبة إلى القلانس الطوال التي تسمى الدورقية، وقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا، وكانوا في ذلك الزمن يسمون الناسك دورقيا، وقيل نسبة إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها. منصور بن زاذان بالزاي وبالذال المعجمة، قوله يحتبي أي ينصب ساقيه، ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب. والحبوة بضم الحاء وكسرها لغتان، هي ذلك الفعل. الهذرمة بالذال المعجمة سرعة الكلام الخفي. الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، هكذا يقال بتشديد الزاي، وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال إنما أنا الغزالي بتخفيف الزاي، منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها غزالة. طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء، وقيل يجوز فتح الراء وليس بشيء. أبو الأحوص بالحاء والصاد المهملتين، واسمه عوف بن مالك. الجشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، منسوب إلى جشم جد القبيلة. الفسطاط فيه ست لغات، فسطاط وفسطاط بالتاء بدل الطاء، وفسطاط بتشديد السين، والفاء فيهن مضمومة ومكسورة، والمراد به الخيمة والمنزل. الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء صوت لا يفهم. النخعي بفتح النون والخاء منسوب إلى النخع جد قبيلة. حلب شاة بفتح اللام ويجوز إسكانها في لغة قليلة. الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف. القذاه كالعود وفتات الخزف ونحوهما مما يكنس المسجد منه. سليمان بن يسار بالمثناه ثم بالسين المهملة. أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه مالك بن ربيعة شهد بدرا. تنطحني بكسر الطاء وفتحها. منتشر جدا بكسر الجيم وهو مصدر. الأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان ذكرهما أبو عبيدة وابن الجواليقي وهو فارسي معرب، وهو بالعربية المحضة حرض، وهمزة أشنان أصلية. كراسي أدراسه يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها، وكذلك كل ما كان من هذا واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. الروياني بضم الراء وإسكان الواو منسوب إلى رويان البلدة المعروفة. قوله على حسب حاله بفتح السين أي على قدر طاقته. الحمام معروف وهو مذكر عند أهل اللغة. الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة له، واحدها حش بضم الحاء وفتحها لغتان. حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرها لغتان. الجنازة بكسر الجيم وفتحها من جنز إذا سترى. بهز بن حكيم هو بفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء وبالزاي. زرارة بضم الزاي. أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء، ومنهم من يفتح الراء، وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي رحمه الله يحكيه، وربما اختاره، وكان علامة وقته في هذا الفن، مع كمال تحقيقه فيه، واسم أبي الحواري عبد الله بن ميمون ابن عباس بن الحارث. الجوعي بضم الجيم. أبو الجوزاء بفتح الجيم وبالزاي اسمه أوس بن عبد الله، وقيل أوس بن خالد. حبتر بحاء مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة ثم تاء مثنات من فوق مفتوحة ثم راء. الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، كذا قاله الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما. أبو ذر اسمه جندب، وقيل برير بضم الموحدة وتكرير الراء. اجترحوا السيئات اكتسبوها. الشعار بكسر الشين العلامة. الشراك بكسر الشين هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. أم سلمة اسمها هند، وقيل رملة وليس بشيء. عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. اللغط بفتح الغين المعجمة وإسكانها لغتان هو اختلاط الأصوات. الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها قاله الفراء والواحدي. المعوذتان بكسر الواو. الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو وإمام الشام في عصره، منسوب إلى موضع بباب الفراديس من دمشق يقال له الأوزاع، وقيل إلى قبيلة، وقيل غير ذلك. عرزب بعين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة. بريدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. فضالة بفتح الفاء. لله أشد أذنا بفتح الهمزة والذال أي استماعا. القينة بفتح القاف وهي المغنية. طوبى لهم أي خير لهم، كذا قاله أهل اللغة. الأعمش سليمان بن مهران. أبو العالية بالعين المهملة اسمه رفيع بضم الراء. أبو لبابة الصحابي بضم اللام اسمه بشير، وقيل رفاعة بن عبد المنذر. الغشمة الظلمة. قوله عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما، وهو بفتح التاء المثنات من فوق وكسر الراء. ما خطبكم أي شأنكم. الأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. تشميت العاطس هو بالشين وبالسين. القفال المذكور هنا هو المروزي عبد الله بن أحمد، يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها. البغوي منسوب إلى بغ، مدينة بين هراه ومرو، ويقال لها أيضا بغشور، واسمه الحسين بن مسعود. الآصال جمع أصيل، وهو آخر النهار، وقيل ما بين العصر وغروب الشمس. زبير بن الحارث بضم الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة. سبوح قدوس بضم أولهما وبالفتح، لغتان مشهورتان. أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام والباء الموحدة، اسمه عبد الله بن زيد. يحيى بن وساب بساء مثلثة مشددة. معان بن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة وآخره نون. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء مشددة. الحكم بن عتيبة هو بتاء مثنات من فوق ثم مثنات من تحت ثم موحدة. المحيا والممات الحياة والموت. أوزعهم أي ألهمهم حمدا يوافي نعمه، أي يصل إليها فيحصلها. ويكافئ مزيدة هو بهمزة آخر يكافئ، ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعم. مجالد الراوي عن الشعبي هو بالجيم وكسر اللام. الصيمري بفتح الصاد المهملة والميم، وقيل بضم الميم، وهو غريب. وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء واللغات، فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فإني قصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب. والله أسأل أن نفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خاتمة الكتاب. قال مصنفه رحمه الله: ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 من شهر ربيع الأول 66 و600، وفرغت من جمعه صبيحة الخميس 3 من شهر ربيع الآخر 66 و600. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وبعد هذه الرحلة الماتعة نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله ذخرا لنا في الدارين، وأن يجزي مؤلفه عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.